يريد نصيحة للزوجات التي خرج أزواجهن في طلب العلم وانتقلوا بهن من بلد إلى بلد لا لشيء إلا طلب العلم وإصلاح القلب، لكنهن غالب اهتمامهن بأمور الدنيا وزينتها الزائلة. لا والله نصيحة للزوجات دول وللزوجات المقيمات وللبنات وللإخوة الرجال أيضا، أن الاهتمام يجب أن يكون مقدما بطاعة الله وبالعلم الشرعي وبإقامة الدين ونصرة الإسلام، والنصيحة عامة للكل. ولا شك أن هذا يعني يتأكد على من وجد من بجواره مضحيا في سبيل الله أن يكون معينا له على التضحية.